نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فسيكون درسنا بإذن الله عز وجل في اسمي الله الشهيد الرقيب سبحانه وتعالى. أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن، قال تعالى: والله على كل شيء شهيد، وقال تعالى: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. سياق هذه الآية: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. يقول الله عز وجل كما جاء في تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى، يقول تعالى ذكره: حسبك الله تعالى شاهدا عليك في بلاغك ما أمرتك ببلاغه من رسالته ووحيه. حسبك الله عز وجل، كفى بالله شهيدا، يعني حسبك الله عز وجل شاهدا عليك في بلاغك ما أمرتك ببلاغه من رسالته ووحيه، وعلى من أرسلت إليه، أو وعلى من أرسلت إليه في قبولهم منك. ما الخلاصة أن يعني هنا وكفى بالله شهيدا، حتى لا نطيل عليكم أيها الإخوة، أنها جاءت في سياق إرسال أو كلام رب العالمين أنه أرسل النبي عليه الصلاة والسلام للناس رسولا، يقول: وكفى بالله شهيدا، يعني شهادة الله ورقابة الله واطلاع الله الذي يطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء من الأمور مهما دقت أو صغرت وعظمت، صغرت أو كبرت، دقت أو جلت، فالله عز وجل يحيط بها علما. الله عز وجل يعني كفى به شاهدا وشهيدا ومطلعا ورقيبا بهذا الأمر. وقال تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. هنا هذا واضح جدا كذلك: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد، مطلع لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. وأما الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن، قرن معه في أحدها اسم الشهيد. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، يعني حفيظا، محسن عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم، وهكذا. فإن الله كان عليكم رقيبا، هذا في معرض صلة الأرحام، هذا في النساء، النساء واحد: إن الله كان عليكم رقيبا. الآية اللي تقال في خطبة إيه؟ الحاجة. أيوة، إيش الآية؟ يا أيها، أيوة، الآية الأول شيء، ممتاز. هذا في مجال يعني عدة أمور من ذلك: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذا إذن بمعنى أن الله عز وجل هو يحصي عليكم الأعمال، يتفقد هذه، يتفقد رعايتكم حرمة أرحامكم وصلتكم إياها. فالله عز وجل رقيبة يعني حفيظة، محسنا عليكم أعمالكم، متفقدا رعايتكم حرمة أرحامكم، متفقدا صلتكم إياها، وقط كذلك قطع هذه الأرحام وتضييع هذه الحرمة، سواء كان ذلك سلبا أو إيجابا، فالله عز وجل حفيظ على ذلك، يحصي سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. قال سبحانه: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفى هذا قال يقول الله جل في حق من؟ عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. يقول المصنف حفظه الله: ومعنى الشهيد المطلع على كل شيء. قلنا أنه معنى الشهيد أي المطلع، نحذف إحدى الكلمتين، ومعنى الشهيد أي المطلع، فنقول ومعنى الشهيد المطلع، أو نقول الشهيد أي المطلع، المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. إذن إخواني، هذا معنى الشهيد. ولمعرفة معنى الشهيد لغة يعني فصلها الشيخ عليكم السلام ورحمة الله، الشيخ النجدي، في كتابه النهج الأسمى، نهج الأسمى، كتاب يعني جيد ونافع، يعني يأتي بالمدلول اللغوي، يعني المعنى اللغوي لكل اسم من الأسماء، ثم يذكر المعنى في حق الله سبحانه وتعالى، ويأتي بأقوال أهل الاختصاص من حيث قضية اللغة، ويربط بينهما، يعني هذا يعني شيء جميل. وكذلك يذكر التفسير ويستدل كثيرا، يعني هذا حمود النجدي، الشيخ حمود النجدي، في كتاب النهج الأسمى، النهج الأسمى، هو عبارة عن ثلاثة مجلدات، ولكن جمع الآن في مجلد واحد كبير موجود. أين المطلن؟ الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه، يعني كقوله تعالى: وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. يقول ابن جرير رحمه الله، يقول: إلا ونحن شهود لأعمالكم وشؤونكم إذ تعملونها. يعني لاحظوا هنا أنه يعني جمع كلمة الشهيد والرقيب في باب واحد، في نوع واحد، في دراسة واحدة، وهناك من يوسع الدائرة أكثر، يعني سيأتي بعد ذلك بعض الأسماء الأخرى، يعني مثل المهيمن، المحيط، المقيت، الواسع. أحيانا تلتقي الأسماء معاني معينة، وتكون هناك دقة في قضية المعاني. هنا الشهيد والرقيب حقيقة يعني فيها معنى معنى الاطلاع وإبصار كل شيء، والإحاطة، إحاطة العلم بكل شيء، وهكذا. ومعنى إذن قلنا بما عملوه، الذي يعني ذكرنا الآية، وقلنا: إلا ونحن شهود لأعمالكم وشؤونكم إذ تعملون. هذا في تفسير إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا. ومعنى الرقيب المطلع على ما أكنت الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب للمبصرات، رقيب يعني يراقب هذه كل ما يبصر ببصره الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمعه الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء، يعني الرقيب القائم على كل نفس بما كسبت، الذي يعني هو سبحانه وتعالى يرقب المبصرات ببصره والمسموعات، رقيب على المخلوقات جميعها بعلمه المحيط بكل شيء. تفضل آيات رقيب، هنا مكتوب عندنا رقيب للمبصرات. للمبصرات؟ إيه؟ نعم، يعني حتى لو كانت هي مبصرة أو مبصرة، يعني هي يعني نحن مثلا نبصر، والدواب والبهائم. مبصر اسم مفعول، المبصر اسم مفعول. لأن هناك غير مبصر. أيوة نعم، يعني طيب رقيب ايه، يعني بسبب عدم وجود ما يعني ما يعني عدم المبصرات، فتريدون تقسيم، يعني رقيب انه في شيء غير مبصر وفي شيء غير مبصر. نعم والمسموعات، يعني هي المسموعات تقابل المبصرات، المسموع اسم مفعول، إيه؟ مسموع على وزن مفعول، مبصر على وزن مفعل. على كل حال هذا شيء جيد، أنا هنا مش ضابطها لكن يعني ما في جيد، هو الخلاصة إحاطة رب العالمين لكل المفردات، إيه؟ وكل الأنواع تتعدد الأنواع. الآن هذه الأنواع يعني منها مثلا كما يعني تفضلتم اللي هو المبصرات المسموعات، ومن ثم هذه اللي هو الخاص، بعدين ذكر العام ايش قال؟ ورقيب على جميع المخلوقات، سواء المبصرات ولا المبصرات، المسموعات ولا يعني كل هذه تدخل في ضمن ايه؟ في المخلوقات، انه رقيب على المخلوقات بعلمه. هذه عبارة عن مبصرات أو مسموعات، عبارة عن أنواع، لكن ربما لإنسان آخر يفصل تفصيلات أكثر للأنواع الموجودة، إيه؟ يعني بالنسبة للمخلوقات، يعني ليثبت أو ليفصل إيضاحا، لا يمكن التفصيل المتعلق بجلال الله وكمال الله، وإنما عبارة عن كلام مجمل ليوضح للمخلوق قدر الإمكان، كما قال الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. المراد التعبير عن معنى الرقيب بالإحاطة المتعلقة بالمخلوقات كلها. قد يكون الحديث حول أشياء تتعلق بالبصر، أشياء تتعلق بالسمع، ربما هناك أشياء غير هذا، واضح؟ قد تكون أنواع غير هذه الأنواع، لكن هذا لا من باب الحصر، أسوأ من باب يعني إيضاح قدر الإمكان بذكر عدد من الأنواع. ومن يتأمل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف. الترادف بين إيه؟ الشهيد وبين الرقيب. ولهذا قال الشيخ يعني السعدي رحمه الله: الرقيب والشهيد مترادفان. احنا سبق عن اسمين مضيا قلنا انه ايش؟ ماذا قلنا فيهما؟ كان في نفي عن الترادف عن الله، لا يعني كان ماذا قيل في هذه في قضيه هذا العباره؟ طيب ماذا قيل؟ قتلنا المترادف، قال شيخ الاسلام ليس كلام مترادف. طيب أنا هذا اللي أذكره، نعم يعني أنا هذا أذكر كلام تفضل فيه الأخ نصر، يعني أنه هنالك في علاقة في بالمعنى، لما أنت قلت بالجنب لما احنا ذكرنا نفي الترادف اخذوا في راس قال ايش؟ قال يعني نعم في الجنب 181 انا اختلفت 181 احنا غيرنا يعني نسختي انا قديمه نسختكم انتم ما شاء الله جديده اي اللي هي ايش الكبير العظيم ها كما تقدم الكبير معناه التعظيم اي نعم بالضبط هذا الذي اراد انه قال ليس مرادفا له يعني قال التكبير معناه التعظيم لكنه ليس هذه عباره عن اصطلاحات يعني هذا الكلام عباره عن اصطلاح وهنا هذا الكلام انه هنا ترى هنا اثبات نفي هناك ان يكون مترادفين اثبات هنا انهما مترادفان هذا عباره عن اصطلاح ما في اشكال يعني في القضيه لانه قد يقول قال ايش القصه هناك ايش معنى هناك نفى وهنا اثبت بينما قد يقول قال هذا كله صنف واحد اليس كذلك المبحث والموضوع فلا مشاحه في الاصطلاح ولا اشكال في القضيه ما في مشكله يعني هذا عباره عن اراء أكل حال أنت لأنك جبت عن الدرس ذلك فيفضل أنك تقرأ هذا تقرأ هذا بعدين نسمع إيش إيش الكبير نعم طيب على كل حال عشان حتى الآن ظن يظل في بين التواصل يعني متواصلين من الدرس ممكن بعد نهاية الدرس تذكرنا نطرق القضية إن شاء الله عز وجل ومن يتأمل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف وقال شيئا من الترادف قال كلمة شيئا يعني بعضا وجزءا من ذلك نعم هو أي شيء يا أخواني يعني الاسم الآن بعض الفرق والطوائف يقولون أنه ليس هنالك من معاني الأسماء إيش استفدنا إيش ما يعني إذن سميع يساوي بصير يساوي عليم يساوي ودود هذا كلام غير صحيح كل اسم له معنى اسماء لها معانا فهنا لابد الحقيقة أن يكون شيء من الترادف وشيء من يعني الالتقاء في بعض المعاني للأشياء التي هي من يعني بينها تقارب بينها أو هي من صنف واحد أو من نوع واحد وأحيانا تكون هذه في صفة مستقلة وهذه في صفة مستقلة مثل السمع والبصر وإن كان السمع أو البصر له علاقة بالقوة له علاقة بالعلم بالإحاطة وهكذا يعني أمور كثيرة نعم ومن يتأمل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله الرقيب والشهيد مترادفان هذا كلام يعني الشيخ الدكتور عبد الرزاق حفظه الله يقول هذا يجد بينهما شيئا من الترادف كلام الشيخ السعدي رحمه الله يعني يقول الرقيب والشهيد مترادفان على كل حال ما في إشكال وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره على إحاطة سمع الله بالمسموعات وبصره بإيش تريد أن نقول بالمبصرات طيب ماشي على تكون راضين بس تحتاج إلى تأمل أكثر وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله عز وجل بالمسموعات وبصره يعني إحاطة بصر الله عز وجل بالمبصرات أنه بالفعل هي المسموع كما قلنا اسم مفعول وقع عليه الفعل والسامع مثلا نقول اسم فاعل قارئ اسم فاعل مقروء اسم مفعول مبصر اسم مفعول وقع عليه ايش نعم وقع عليه الإبصار مبصر اسم فاعل مبصر اسم مفعول فهنا سمع كلام يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات الأشياء التي تسمع والأشياء التي تبصر والأشياء التي تبصر. لا لا لا، إحاطة سمع الله بالمسموعات، سمع الله حق، هذا سمع رب العالمين. المسموعات المخلوقات، وبصر رب العالمين بالمبصرات، جيد. وكذلك إحاطة علمه عز وجل بجميع المعلومات، نفس الشيء مسموعات مبصرات معلومات، بجميع المعلومات الجلية والخفية. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ. إيش اللواحظ؟ شو اللواحظ؟ التي تلحظ يعني وترى العيون هنا. ومن باب أولى الأفعال الظاهرة، يعني الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحرك به اللواحظ، إيه؟ ومن باب أولى، يعني من باب أولى أنه الرقيب على الأفعال الظاهرة بالأركان. قال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا، والله على كل شيء شهيد. هنا في عندنا نقص والله ما أدري، قرأوا لي والله من النسخة الجديدة لعل يكون تثم النقص. ولهذا أقرأ أخ نصر: ولهذا كانت المراقبة، ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال الخلود هي التعبد لله. أيوة، في عندي أنا نقص في هذه النسخة. أيوة، وهي التعبد. نقل لي والله، نقل بس أنا. أيوة، من إذا في قلم أزرق شو شو والله، من من من أعلى أعمال القلوب، القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. وهذا في في كثير من أعمال قلوب، من من أعلى أعمال القلوب إيه هي؟ هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد. هي التعبد لله إيه؟ أيوة، بس من إيه؟ الرقيب الشهيد. الرقيب الشهيد. طيب بعدين، فمتى علم العبد، كمل في فرق كبير، فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها. أيوة، أنا ما أعرف. طيب نعم، الأفعال الظاهرة بالأركان، إيش بالأركان؟ أيوة، كمل بالأركان. من عند الرقيب على الأفعال الظاهرة بالأركان. إيش بالأركان شيء؟ هلا أنا جزء. طيب، التعبد لا باسم الرقيب الشهيد. نعم. فمتى علم العبد؟ بعد كلمة الرقيب الشهيد. نعم. أيوة. فمتى علم العبد؟ فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة، أن حركاته الظاهرة والباطنة. طيب، الظاهرة، الظاهرة، أيوة، والباطنة، والباطنة قد أحاط الله بعلمها. أيوة، واستحضر هذا العلم في كل أحواله. تمام تمام، الآن اكتمل النقص، جزاك الله خير. أنا أقرأ يعني كان لمست أنه في نقص، في خطأ وفيه سبحان الله والمعنى. سلام. ولهذا كانت بعد يا إخواني قول الله عز وجل: إن الله كان عليكم رقيبا والله على كل شيء شهيد، يقول ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب، أعلى أعمال القلوب أو من أعلى أعلى أعمال القلوب اللي هي المراقبة، هي التعبد لله باسم الرقيب الشهيد. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمها؟ إذا علم الإنسان المخلوق أن الله عز وجل مطلع على حركاته، على أفعاله الظاهرة، على أفعاله الباطنة، وعلى حركاته كلها، وأن ذلك لا يغيب ولا يخفى على الله من ذلك من شيء، فهذا يستحضر الحقيقة عظمة الله والعلم في كل أحوال، فهذا يوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس. يعني الهاجس هو الخاطر وكل ما يدور في النفس من الأحاديث والأفكار، هذا حماية له من إيه؟ من وساوس الأفكار الغريبة الشاذة، من كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فهذا هذه الرقابة لله عز وجل، ويعلم أن الله جل مطلع عليه، اعتقاده أن الله جل مطلع عليه، هذا يعني يجعله يهتم بحقيقة، أو من ثمر ذلك أن ذلك يوجب له حراسة الباطن. من ثمرة هذه الرقابة يحرس باطنه يعني عن كل فكر وهاجس، كل خاطر، كل شيء خبيث يغضب الله، وكذلك يحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله. هذه ثمرة الرقيب، ثمرة الشهيد، أنه يعني يكون بنور الله عز وجل، الحماية له من الأفكار والهواجس بسبب مراقبة الله. فمن أراد أن تحفظ عقيدته فعليه إيه؟ أن يهتم بأسماء الله الحسنى أعظم اهتمام قدر الإمكان، وليخص من ذلك يعني كلمة الرقيب والشهيد. وسيأتي معنا بعد لحظات منزلة الإحسان وعلاقة ذلك يعني هذين الاسمين. هذا يوجب له حراسة الباطن. أنت تعتقد أن الله جل يراقب، زكيت نفسك، فتكون الثمرة أن الله عز وجل يحفظ عليك الإيمان ويحفظ لك الإيمان ويثبت القلب على الدين والإيمان. فالناس الآن وقعوا بالفعل يعني حصلت عندهم إيه؟ إشكالات. والله يا أخي صحيح، والله صحيح، والله صحيح، شبهات وإشكالات، شك بمنهج الله في استجلاب النصر، وأن لم يصرحوا. هذا بسبب عدم إيه؟ الخلل في الاعتقاد باسمي الرقيب والشهيد. وكلوا إلى أنفسهم. ومن دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنت الرقيب وأنت الشهيد وأنت السميع وأنت العليم وأنت الخبير وأنت بكل شيء محيط، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فوكل الناس إلى أفكارهم وإلى هواجس شيطانية، ولم يحفظوا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. من فعل هذا يحفظ بالفعل ظاهره وباطنه من كل قول أو فعل يسخط الله عز وجل، وهذا يكون قد تعبد بمقام الإحسان، فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وذكرنا فيما سبق قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ذكر الله يحفظ الشيخ المغامسي عن الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه إنه أراد أن يشرح هذه الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال بدأ بها من صلاة المغرب وظل يبكي حتى العشاء، ظل يبكي حتى العشاء وهو يتلو الآية ولا يستطيع أن يشرح. ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. من المغرب وأذن العشاء وهو يبكي وما استطاع يستكمل. والله العظيم اللي بتأملها يعني إيش نقول؟ يعني هذه الآيات رهيبة. وسبحان الله خطبنا فيها يعني درسنا فيها كذا مرة وعطينا فيها خواطر، يعني ولا تفسدوا في الأرض بعد أصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا الشاهد أيها الأخوة الأحبة هذا هو إن رحمة الله قريب من المحسنين، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى إن رحمة الله قريب من المحسنين، إنه هذا رحمة الله تفريج الله لمن أحسن في الصلاة، صلى صلاة مودع كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، وحج حجة مودع كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه، وتصدق صدقات وزكى يعني كذا وجاهد وتكلم كل ذلك المودعين كأنه يرى فإن لم يكن يراه فإن الله عز وجل يراه. هذا من فعل هذا فرحمة الله قريبة منه، إن رحمة الله قريب من المحسنين، اعبد الله كأنك تراه، هذه علاقة يعني هذين الاسمين بمقام الإحسان. قال تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم، وقال تعالى وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. هذه كلها آيات تزكية النفس، آيات بهذين الاسمين العظيمين ينبغي علينا أن نتأملهما وأن نتدبرهما وأن يكسبانا، يعني أن تكسبنا هذه الأسماء حقيقة تزكية النفس ورقة في القلب وتقوى الله ومراعاة النفس وأداء الحقوق والاستقامة. وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني بمرأة منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. هذه التزكية، يعني واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، من أراد أن يكون بأعين الله، بأعين القوي، بأعين العظيم، بأعين العزيز، بأعين الجبار النصير الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى، فعليه أن يكون من أهل الاستقامة وممن يعني يعظمون أسماء الله عز وجل وصفاته. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يقول ابن جرير فإنك بمرأى منا نراك ونرى عملك ونحن نحوطك ونحفظك، فلا يصل إليك من أرادك بسوء من المشركين. لكن إيه شريطة تحقيق العبودية لله؟ وشريطة واصبر لحكم ربك، اصبر لحكم ربك. أما من لم يصبر لحكم ربه، أما من أبى حكم ربه، أما من أراد حكما علمانيا أو يعني ينادي بمبادئ أو بشعارات أرضية وضعية، فهل هذا له أن يقال فإنك بأعيننا؟ هل يقال؟ لا يقال. إذن واصبر لحكم ربك، حكم رب العالمين عز وجل، فإنك بأعيننا. فلذلك بمرأة منا نرى عملك، نحن نحوطك، الله يحوطه ويحفظه عز وجل، فلا يصل إليه أهل الشرك بإساءة، لأنه هو الحفيظ الحافظ العظيم سبحانه وتعالى الرقيب شهيد، فيمنع بلوغ الأعداء. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقاله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه إيه يراك. فتأمل هذه النصوص، تأمل هذه النصوص وما في معناها مما يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل، في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. إذن هذا أن هذه النصوص تحرك في العبد المراقبة لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يعني مطلع، ناظر إليك، سامع لقولك، لا يخفى عليه شيء، كل لحظة، كل نفس، كل طرفة عين. لو كان الأمر كذلك، الإنسان حقيقة لا يكون عنده الجحود ولا الإباء ولا الكفر ولا الفجور. هل نحاسب على ما لا تحاسب إن شاء الله، لكن لا تسترسل بما في نفسك. هذا من الآيات اللي في خواتيم البقرة إيضاح لذلك. إن الله عز وجل يعني عفى عن هذه الأمة ما لم تتحدث به أو تتكلم. شيء اللي في النفس هذا غير مؤاخذ عليه، لكن إذا تكلمت به أو دعوت إليه الآن انتقلت، أصبح يعني الإنس يحاسب عليه. وكما في بعض النصوص في قضية هذا الشيء، الشك طبعا الذي لا يستقر في لحظة ما قد تأتي شيء منه، قال ذلك صريح الإيمان. حتى يعني يعلم ما في، يعلم قرينات الآية وما تخص الصدور، الآيات اللي شبيهة فيها، إنه رب العالمين يعلم هذا الشيء فقط، بينما الملائكة اللي كتب تكتب. طبعا هذا لا يعلم الغيب إلا الله. لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ما في نفسك أنت تنوي شيئا، لا، ما في أحد يعلمه غير رب العالمين. وإن كان أحيانا أنت قد تنوي شيئا وتنظر بعينك، يعني النظر يفسر بشيء، فهنا قرينة، أصبح قرينة. يعني مثلا ممكن إنسان في ظمأ ينظر إلى هذه، إيه تقول إيش تريد ماء، هذا حصلت يعني ذات مرة، وكنت يعني مع أحد الطلاب وسبحان الله نظر إلى كان قلة فيها ماء، قلت له تريد أن تشرب الماء؟ قال سبحان الله إيش هذا، إيش عرفك؟ ظن أني أعلم الغيب يعني الرجل. أي نعم. وكذا والله أنا من الحصة الثانية من الدرس وأنا يعني في عطش وفي ظمأ، أنا سكت عمدا عشان أشوف وين تصل. عمل القضية عندي قدرات هائلة، قدرات ربانية، والآن خلاص أمن الخطر الرجل وكذلك. بعدين قلت يا أخي أنا رأيتك، نظرت إلى القول، لو سألتك تريد تشرب؟ لو قلت لا كان خلاص، بس يعني هاي القضية. إيه؟ أين؟ يعني هناك قرائن تجعل يعني كذا. أما إذا ضمرت في نفسك من شيء لا يعلمه إلا الله جل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والنبي إذا عرف إنما هو بوحي من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، والملك يعلم بإيه. لذلك بعض الناس عرفوا الإخلاص إنه إيه؟ ما لم يطلع عليه أحد ولا ملك مقرب، هذا الإخلاص، ما لم يعلم به ملك مقرب، ما هو بينك وبين إيه؟ زي الصوم، بينك وبين الله. لا، الصوم يعني أنت مراقب الآن من قبل ملائكة رب العالمين عز وجل، ومعروف أنك امتنعت فغاب عن الناس، لكن لم يغب عن الملائكة الصوم. طبعا مطلعين، إذا شربت شوفك شربت، امتنعت من طلوع الفجر حتى الشمس، معروف أنك إيش، أنت ممتنع، شربت بسجلوك شربت جيد. لكن الآن تضمر مثلا أنت في قلبك أريد أن أتصدق بألف دينار، هذه ما اطلع عليها أحد إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا الذي خلق. فتأمل هذه النصوص، ذكرنا هذا إخواني. والمراقبة منزلة عالية من منازل السائرين إلى الله، والمراقبة منزلة عالية من منازل السائرين إلى الله عز وجل والدار الآخرة وحقيقتها، حقيقة هذه المراقبة. دوام علم العبد وتيقنه، طبعا تيقنه بنعطف على دوام، أو تيقنه، شوفوا كون إعرابها، دوام تيقنه يعني دوام العلم ودوام إيش التيقن، أو نقول دوام علم العبد وتيقنه، بتكون التيقن معطوفة على إيش، على دوام، يعني وجهان. لا لا مش العبد، وحقيقتها حقيقة المراقبة يعني هي دوام علم العبد وتيقن. إذا قلنا تيقنه يعني معناه دوام تيقنه، إيه، وحقيقتها دوام علم العبد، أو تيقنه معطوف على دوام، إيه، تيقنه أو تيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن حال. ثمرة المراقبة أن تراقب، يعني أن تراقب أوامر الله سبحانه وتعالى، فحينما يأتي الأمر سمعنا وأطعنا، وحينما يأتي النهي تجتنب وتبتعد، كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. إيش هنا؟ ولا تحسبن الله يغفل ساعة، لا نعم، لا تظن بأن الله عز وجل يعني، ولا كما قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا يعني الله سبحانه وتعالى يعني رقيب وشهيد لا يخفى عليه شيء. وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر. هذا يا إخواني يعني الإنسان من أراد أن يحافظ على الحقيقة قضية المراقبة، ويعني أن يحافظ على هذين الاسمين، وأن يستفيد من يعني ثمار هذين الاسمين، فعليه أن يكثر من إيه، من ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يجتنب الغفلة، إيه، يجتنب المعاصي، وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله، وهو نعيم معجل يناله العبد في دنياه قبل أخراه. يعني سرور القلب، الانشراح، انشراح الصدر، العين تقر، يعني يشعر بالنعيم المعجل وبالسعادة مهما كانت الأحوال، يعني في جميع حالاته أو في حالاته جميعها يشعر بهذا الشعور. إن شاء الله ما تلفتوا يا شباب، بتحبوا هنا نتوقف نريحكم؟ ما ظل شيء؟ طيب بسم الله، في ناس بحب الريحة، شو عسل ترتاح؟ ما الله صفو زنجبيل يلا صفو زنجبيل ما زبطش المرة بس يجوز أحيانا إذا ما بدك تجيب يعني أساس ما تنحرج، يقول لك مرة صب يقول لك مش موجود. أي تفضل شيخنا، نستطيع أن نقول أن الرقيب أهم من الشهيد، لأن الرقيب هو الذي يطلع على بواطن وبواطنها، أما الشهيد على الظواهر. والله الآن ما أستطيع أن أجيبك إلا حقيقة، يعني أي شيء تحتاج إلى دراسة عميقة وأقوال علماء، وألا تكون هذه عبارة عن آراء، فإذا قرأت لأناس فنحن نخشى الانفرادية في الرأي، لا سيما في مسائل الأسماء، هذه إشي مراد. هل قرأت شيئا لبعض علماء من هذا؟ والله إحنا أنا بحبك وبحب آراءك الحلوة يعني، بس يعني بظلنا إحنا خايفين، نحب أن يكون لنا سلف في إيش، في ما نتبناه من مسائل، يعني أن يكون قد سبقنا علماء، هذا معنى يكون لنا سلف، يعني فيما نتبنى ما ننفرد بالتبني، يكون ناس قبلنا من أهل العلم حقيقة أن نأخذ منهم ولا سيما أنهم أسبق منا في يعني في جميع أنواع العلوم، سبقونا بجميع أنواع العلوم، فعلينا أن يكون لنا يعني أسوة وقدوة في ذلك حتى نقول هذا القول. اتفضل. كثير منا احنا احيان كثيره تغيب عن المراقبه وكانه يعني ما في رقيب عنها. فما ادري يعني ايش اللي بيخلي النفس تغيب عن المراقبه. الناس على اقسام، عندك الانبياء والرسل، عندك الصديقون، عندك المحسنون، عندك المؤمنون، عندك المسلمون، عندك الفساق والفجار. جيد. والمسلم الفساق يعني في من المسلم من انواع المسلمين، منهم ايش؟ اهل الفسوق واهل العصيان واهل كذا. فالناس هؤلاء يعني الناس على مراتب، على مراتب ايمانيه. الان ماذا تقول في الان بايمان الانبياء والرسل؟ واضح ايش الرقابه وايش لما قال إنا لمغرقون أو موسى ماذا قال؟ يعني واثق، واثق تماما، وهو في قلب اليم في اليم، كلا إن ثقة معية رب العالمين، واثق منها تماما. بينما هم أخذه من أنقذتك، أخذهم الضعف. الآن تأتي إلى قضية المحسن، أن تعبد الله كأنك تراه، خلاص انتهى. يعني المؤمن أشد أفضل حالا من إيه؟ من المسلم، لكن عنده أخ، عنده يعني عنده ما عنده إيه؟ وحتى المحسن درجته لا شك من يعني هي أعلى درجة، المحسن أعلى درجة من المؤمن، المؤمن يعني أعلى درجة من المسلم. لكن الآن أدنى درجة اللي هي المسلم، عنده تكون في عنده الرقابة، تغيب الرقابة. وهنا يأتي حديث الرجل الذي رأى الجمجمة فخاف وسجد، قال يا رب أنت أنت وأنا أنا، أنت عواد بالمغفرة وأنا عواد بالذنوب، ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من ذلك، إيه؟ العجب، العجب. فالآن الإنسان يقع بالذنب لأنه يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ وهو مؤمن. حينما يزني ذهب الإيمان، تاب إلى الله رجع الإيمان، كذب ذهبنا الإيمان بقدر هذا، استغفر وأناب وندم ضرع إلى الله رجع. لاحظ الناس الآن يتفاوتون في تحقيق هذا المعنى. إيه؟ وبعض الناس مثلا متلاقي بغش بالتجارة وبالنجارة وبالحدادة وبالكهرباء وبكذا وبالبناء إيه؟ بعضهم قد يعني يشعر أنه الآن غش فيها، يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، يعيد الحقوق لأصحابه، يتصدق إذا ما استطاع يشوف يعني يحدد هؤلاء الناس بيتوب. بعض الناس ما بيسأل يعني يعني المال عنده غالي، المال غالي أغلى من عياذ بالله عز وجل. بعض الناس لا، الإيمان عنده أغلى من كل شيء. فتفاوت الناس في هذه القضية، فالناس يتنزلون المنازل عند الله عز وجل بحسب الإيمان والعمل بمقتضى الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومن ذلك الرقيب والشهيد. الناس يتنزلون المنازل. سؤال في الجنة أو في النار؟ أيوة أحسنت، تمام. طبعا تنزل المنازل ونسأل العافية والسلامة، هذا بحسب إيه؟ يعني ما يتعلق بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب ايش عندكم اسئله؟ خلينا نجاوب ونتوقف هنا، بعدين الدرس القادم نلخص ثم نستكمل. بارك الله فيك. بالنسبه للصلاه بيقول سلك كانها صلاه مودع. نعم. واحد منكم اتجه. بقول لك مره صارت في السعوديه خربت الامام مش عارف صلي اربع ولا ثلاثه. بقول له واحد اذا مش عارف ثلاثه اربع، قال له لا ثلاثه صليت يا شيخ. قال له كيف؟ قال انا لما اصلي اربع بكون راس تبوك، انت صليت ثلاثه وصلت جسد لم يفهم. لا حول. هاي نكته ولا؟ نكته لي حقيقه صار. يعني بكونه مش واعينا صلوا بس على ما بعرف يعني كيف. على كل حال النقص يعتور أي إنسان في الصلاة. آه. أي نعم يعني نعم. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. إيش التفسير؟ هو الخفاء هذا على الناس. على الناس. أما على الملائكة لا يخفى. يعني هو الصوم يعني ما هي معلومة. نعم. إنه أنا أجزي به، يعني كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. نعم. يعني له منزلة خاصة يعني. الصوم نعم له منزلة خاصة، لأنه يعني الإنسان يعني حقيقة كذلك ورد حديث إنه الأمانة إنه غسل الجنازة من الأمانة، إنه هو مؤتمن يعني عليه، مؤتمن عليه. بعض العلماء علل قال أنه يعني بعض الأمور قد يتظاهر فيها، أما قضية الصوم فتكون بين العبد وبين الله عز وجل. الله أعلم يعني. إذا كل الأعمال ظاهرة سواء الصلاة أو الحج أو الزكاة. نعم نعم بالضبط. كل هذا يكون ظاهر للناس. تفضل. مسألة المراقبة مسائل مهمة جدا، لو أفردت لنا فيها يعني الحلقة الجاية مثلا كيف نربي. ما شاء الله. طب أنا من حضر بس أنتوا كمان حضروا صح ولا؟ أنا بدي أنت تحضر، أنك صح فكرتك جيدة. لا مش يعني تخاف مرة ثانية أنك تخترح، لا يعني أنا جيد إنه الإنسان قد تكون عندك أنت أشياء جميلة مثلاً، شايف كيف في مجال إذا ما في يعني إزعاج أو إحراج. طيب حاضر، بس خلينا نشوف نكمل. ايش قصد يعني اخ محمد كيف نربي ابنائنا؟ على المراقبه، يعني منزله المراقبه. ممكن شيخ الاسلام افرد لنا مدارج السالكه. نعم. الاشياء العمليه مرات تفيد الانسان تربية الابناء على المراقبه شيء مهم جدا في هذا العصر. طيب الله يجزيك الخير، ملاحظة جيدة، الله يقدرنا على ذلك إن شاء الله. تفضل. شيخ ماذا حضرتك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أخبرنا عن رجلين فيما قبلنا، لما قالوا عندك كثير. نعم نعم ما شاء الله. عندك شهيد. كفى بالله وكنا. يعني ريت يعني. نعم. في الدرس القادم. ما شاء الله. والله شيء جميل جدا إيه. وان كان هو يا نعم نعم ما شاء الله. شوف هذا يعني كفى بالله شهيده. جميل جميل جدا. غير ما شاء الله اقتراحات طيبة هي كلها. الواقع شهد الشهيد الذي يقتل في المعركة يسمى شهيد. ما شاء الله. بعض العلماء الذين كتبوا في هذه المجالات ذكروا من الأسماء اللغوية، يعني من التعليلات اللغوية أو ربط كلمة الشهيد بعدة أمور، منها الشهيد يعني الشهيد، وعللوا ربط وقالوا إيش يعني إيش علاقة بهذا، هذا ذكرها يعني إما هذا اللي هو صاحب النهل في الأسنى وفي الأسمى. الأسمى اللي هو الشيخ حمود النجدي حفظه الله، والأسنى هذا شحاته، هذا عزة كذا شحاته، هذا يعني يبدو أخ مصري له. فأحدهما ولعل الأعم أو يعني قد أرجح اللي هو النجدي كتبها، كتب يعني علاقة اسم الشهيد باشتقاق كلمة الشهيد، هذه يعني ربط إنه حتى يستوعب الإنسان هذا الأمر. طبعا ممكن يقال بأنه يعني حتى الشهيد إنه يشهد الخير الكثير، ويعني ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون، وما من الباب هذا. وذكر يعني ذكرت أشياء، لكن حقيقة إني ما أردت أن يعني التوسع بهذا، لكن ذكر هذا الشيء. ف يعني يمكن إذا أردتم ممكن أن يأتي بهذا التعبير. أنت قرأته ولا يعني هكذا؟ كيف؟ إيه موجود، هذا موجود ما شاء الله، هذا موجود ذكر يعني. لذلك يعني حقيقة في فقه اللغة إذا أردت أن تتعرف معنى كلمة تأخذ الاشتقاق. يعني مثل ابن القيم رحمه الله تحدث عن الصبر فيأتي باشتقاقات الصبر، حتى يأتي بالنبات هذا اسمه الصبار، علاقته بإيش يعني كذا، تصور يعني بعض المزايا المتعلقة بكذا وعلاقتها إيش بهذه الجزئية. فتأخذ الاشتقاق ثم يعني تأتي بمعاني هذه المفردات ويكون الربط هناك، يكون حقيقة استيعاب طيب للمعنى المراد. أيوة من باب أول سمع الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية، وهو الرقيب على مزارة الخواطر وما تحركت به الظواهر، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة. هذه نقول الآن يعني ومن باب أولى الأفعال الظاهرة. أنا حقيقة هنا أقعد إشكالية يعني قراءة تكون لا في حق البشر هذه، يعني ربما نقول نعم، لكن يعني نريد أن نميز هنا في حق الله بين المخفي والظاهر، يعني يقع إشكال. قصده أنه يعني المقارنة، نعم المقارنة عند رب العالمين، كان المخفي يعلم نقول ما أولى الظاهر قد قلت ورد في القرآن وهو أهون عليه. إيه؟